وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وماذا يقول الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله سبحانه وتعالى قد أنزل لنا كتابين، كتابا تنزيليا وكتابا كونيا، كتابا مسطورا وكتابا منظورا. تحدث سبحانه وتعالى قبل هذه الآية عن هذا الكتاب المنظور، هذا الكتاب الكوني، وبعده أتى بالحديث عن الكتاب التنزيلي. فمما قال، فمما سبق قبل هذه الآية، إن الله قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرجنا به من الثمرات رزقا لكم، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. قال بعدها: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية تسمى آية الألوان، الصبغة الرباني في الأرض. فترى مثلا الحديقة غناء فيها أنواع من الزهور ومن الورود، وكل وردة على لون وشكل، قد تكون وردة واحدة فيها 10 أنواع من الصبغ. فهو سبحانه وتعالى يقول: هذا الصبغ وهذه الزركشة وهذه النضارة من الذي أحدثها؟ ألم ترى؟ انظروا. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح من الرؤية: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، ما الذي أخرجه؟ فأخرجنا به من العظمة، لأن هذا يدل على عظمة، فأخرجنا به ثمرات مختلفة من الوان، ثمرات. إذا جي ثمرة واحدة، ثمرة العنب مثلا، كم من لون في العنب؟ كل حبة تكسب لون خاص وطبع خاص. مثل الإنسان، الإنسان كل واحد عنده شكل خاص، حتى بصماته خاصة وتخطيط خاص، كأنك وحدك لا شريك لك، أنت وحدك. ملايير الملايير الملايير في كل قرن ملايير، وكل واحد يكسب خط خاص. فكذلك هذه الألوان وهذه الزهور وهذه الثمار، كل واحد له تخطيط خاص وله صنعة خاصة، كأن التوجيه يجي له وحده. لا إله إلا الله. في الآية الأخرى يقول يعني هالشي كله في أرض واحدة ومن ماء واحد، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل وفي كراء الأكل. سبحان الله. بقل بعد شيء قال: إن في ذلك الآيات لمن لقوم يعقلون. نحن مجموعة من الحمقى، مجموعة من المطموسين، ما نرى هذه الآيات، ما نتأمل فيها أبدا، ما نفكر بها بتاتا، مجموعة من المطموسين. مخبور، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن في ذلك لآيات، كل واحدة آية من آيات واحدة. ويقول: الأرض قطع متجاورات، قطع، لأن الأرض سبحان الله فيها تغرس البشر على طبقات الأرض، فيها السال والحجر، كذلك الإنسان في الأرض من فيه تقبل، يعني تنبت العشب وتنبت الثمار والأشجار والزروع وإلى آخره، وفيها من يعني تنبت وتحمل يعني في بطنها ماء، فكلها خير بظاهرها وبطنها، كلها خير مثل المؤمن، كلها خير. وفي الأرض من تحمل الماء ولكنها ما تنبت، وفيه ما لا تنبت ولا تحمل، أعوذ بالله، لا خير فيها. كم الإنسان شر في الأرض ما يعطي خيرا ولا يعمل خيرا، مثل أولئك العدل اليوم. وفي الأرض قطع متجاورات، وثم يقول وفيها جنات من أعناب وزرع أنواع من الزرع ونخيل كثير كثير كثير، سنوان كاين النخل سنوان وغير سنوان، كاين فرع واحد وعنده فروع، هو جذع واحد وعنده فروع من هنا ومن هنا ومن هنا، حبة واحدة من الذرة كم أنبتت؟ كم؟ الله قال سبعة حبة، والله وجدنا في يعني واحدة حبة واحدة نبتت وفرعت من هنا ومن هنا ومن هنا خمسة كبار من الذرة، كم في واحدة؟ 800,000 حبة، ضربها خمسة ستة 6,000 حبة. لا إله إلا الله الوعي، هذا كله الصنع القريب يدل على الله، هذه مفاسح الإيمان، مظاهر العظمة، مظاهر العلم، الحكمة، هذا خلق يدل على صفات الله. لكن من يستفيد؟ قال العلماء. أما الجهل، وقد يكون عالم وجاهل، ما عنده نور رباني يرى به الله ويرى الله يرى قدرة الله ويرى عظمة الله، ما مطلوب ولا عالم. لذلك سبحانه عقد بهذا قال تسقى بماء واحد، أرض واحدة وبماء واحد وفي ألوان وأشكال وألوان، سبحان الله، أنواع مختلفة، مختلفة في اللون، مختلفة في الطعم، مختلفة فيه، مختلفة حتى في المنفعة مختلفة. فهنا يعني هذا كتاب، كتاب نقرأ فيه الله، نرى فيه الله، لا بمعنى الحلولي، لا، عجل عبد الله، بمعنى أن أولئك الذين يقولون أن الله تجلى في الكون، ها، عجز أن يظهر بنفسه للبشرية فظهر فيه في خلقه، يعني هذا للعالم هو الله، لا، حشم هذا عقيدة ضلال، هذه عقيدة كفر. فالله يقول كلمة شهادة فيها لا إله إلا الله، فيها النفي الألوهية عن غير الله، عن سوى الله، وفيها إثبات الألوهية لله، إذا في سوى. كلمة شهادة ترد على هؤلاء الملاحدة، على هذه العقيدة التي يقول ابن عبد العربي، هذه عقيدة الضلال، لأنه يقول بالحلول ويقول بوحدة الوجود، هذه الكلمة الشهادة ترد عليه، إذا فيها غير سوى الله وفي الله. هذا نفى الألوهية عن السوى وأثبتها لله. على كل حال إخواني، نحن نقول وفي كل شيء، كما قال الشاعر، وفي كل شيء له آية، وفي كل شيء له آية، في كل شيء شيء تدل على أنه الواحد. هذه آية من آيات الله، هذه سبحان الله، من صنع هذه؟ صالح جدل اللي صمم هذه صنع، من أين صنعها؟ أتيني بالمواد الأولية التي صنعها منه هذا الصانع، من صنعها؟ الفكر الذي صنع هذه، صمم هذه، من الذي صممها؟ من الذي أوجدها؟ وهكذا حتى تصل إلى الله، لا إله إلا الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، الكون كله في تصميمه وفي تركيبه وتكوينه يدل على أنه واحد، واحد، لو كان اثنين لفقدوا الاتضاد، لأن كل شيء يجر إلى شيء، فالارتباط مثل السلسلة ينتهي الواحد. قالوا العالم كله يتصور في الذرة، قالوا الذرة قبل كم يقولوا جوهر الفرد، يعني الشيء الوحيد الذي لا يقبل قسمه، اليوم ما تحطم هذا من الاختراع العلمي، ما بقي هذا، لأنه ما عندنا الوحدة التي لا تقبل قسمه، الوحدة لله وحدة. أما كل شيء حتى في الجمادات وفي الأحياء، هذا في المنوي، ها، الحيوان المنوي، هذا في العمازرة، في سالم وجود، هذه الذرة تكون العالم كله والكون كله، هذا في طيها وفي داخلها ايش جزيئات صدور مثل الفلك مثل الكون كله، للكل كله سائر، ما هو مستقر، ماشي مستقر ابدا، الكل في طواف والكل في تجوال، وتجواله وطوافه تسبيح لله، وان من شيء لا يسبح لله. نعم اخواني، يقول الله عز وجل هنا الم ترى، واش ما شفت، كانوا يحدد على النظر، شوف واش ما شفت، اجي يقول لك قوم يا الملعوب شوف، الم ترى واش ما شفت، اذا شفتوه قل انظروا افلم ينظروا افلا ينظرون. اذا لا بد من ان نرى الله، لا بد ان ندرك الله باياته لا بشخصه، لان الله لا يرى، لا ترى ذاته. ليش؟ لان الفاني لا يدرك الباقي، الحي الذي لا يفنى ولا اول له تفاني. نعم يوم تكون دائم ترى الله، يوم تنتقل من العالم الدائم للعالم الذي لا يفنى، ويكون جسمك لا يفنى ترى الذي لا يفنى. اما الان تفاني وفي العالم الفاني. لذا موسى لما طلب الرؤيا قال لن تراني، ليش؟ لان في العالم الفاني وانت فاني. يوم القيامه ترانا الله كما ترانا القمر في ليله او كما ترانا الشمس في القمر والشمس. اذا اخواني يقول الله عز وجل الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، وكل شيء بالماء انزل من السماء، وهذا يدل على الاحياء الثاني في طيه اقامه الدليل على الاعاده الثانيه واقامه العالم الثاني بعد العالم الاول. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به، من المخرج؟ الله. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. انا قلت لكم العنب في انواع والتمر في انواع، الوان واشكال ما شاء الله، والانجاز بنجاز في الوان وانواع، تفاح في الوان وانواع، كذا حب المنوك الفريزه كذا من الفريزه تسلس الارض يعني الوان واشكال، كل شيء في الوان. من السابق؟ من الملون؟ الله. والانسان في انواع والوان كذلك. ألم ترى أن الله أنزل، هذه الآية في الألوان، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات، ثمرات مختلفة ألوانها ونكرها. ليش؟ لأن لا حد لها ثمرات، منها ما عرفناه ولا ما نعرف، والله رأيناها يعني في بعض مناطق سافرنا إليها رأيت فاكهة والله ما عرفت اسمها وإلى الآن ما أعرفها. نعم في اوروبا راينا فاكهه والله ما نعرف، وكذلك كنا في السعوديه راينا فواكه ما نعرفها، كنا في مصر كذلك اكلت فاكهه والله الى الان ما اعرف اسمها، مختلفا الوانها كذا. ثم يقول ومن الجبال، ومن الجبال حتى الجبال فيها الوان، هذا الجبال اللي كتثبتنا مسار الارض ودوران الارض وكتلتزم الارض، واللي ثبت العلم بان لان الله سبحانه وتعالى قال ان تميد بكم، ليه لا تميد بكم؟ مش متميدش بس هو غير في اتجاه الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله. هذه الجبال ثلاث اخماس كما قلنا مرات، ثلاث اخماس كلها في اعماق الارض، وخمسان هي اللي على السطح. ليش؟ حتى تلتزم الارض. هذه الجبال فيها منفعه، هذه الجبال فيها الوان مثل الانسان، فيها البيض وفيها الحمر وفيها السود وفيه وفيه وما بين ذلك وفيه وفيه وفيه، سبحان الله. من لونها؟ من زرك شها؟ في القلم، في الريشة اللي يلون هذا الخلق، لا إله إلا الله. ومن الجبال جدد بيض، جدد طرق، جدد طرق بيض وحمر مختلف الألوان وغرابيب سود، يعني السودة خلاص سودة حالك، غرابيب غرابيب سود يعني السواد، السواد المشتد وغرابيب سود. واحد ما يمر في الجبل فقط، قالوا من الناس كذلك، في الناس كاين اللي اسود، ولا بين الاسود والاسود مراحل عديدة، وبين الابيض مراحل عديدة، وبين الصبر مراحل عديدة، سبحان الله. ومن الناس كذلك، والدواب شحال الوان الدواب والانعام كذلك الوان واشكال ما شاء الله الوان هذا الايه الوان وصلوا لكم قال انما يخشى الله من عباده العلماء الله يجب ان يخشى والخشيه يعني رب العزة يعطي عليها من الدرجات ما الله به عليه ولمن خاف مقام ربه جنتان وذكر الجنة ونعمه قال ذلك لمن خشي ربه هذه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير شكون اللي يخشى الله العلماء شكون العلماء الذين يجلسون على الكراسي يصعدون على المنابر يؤلفون الكتب لا لا ابدا كم من عالم هكذا وهو جب وهو اجهل من حمار اجهل من بقره وهو هكذا لا العلماء بالله واتى به عقبا يعني الذين ينظرون في ملكوت الله فيرون الله ويرون عظمه الله لانه اتى لما تكلم عن نفي الكون من العظمه ومن مفاتيح الايمان كما قلنا ومن مظاهر القدره الجباره اللي يفكر في هذه الأشياء ويتأمل فيها لأن الصنعة تدل على الصانع والآخر يدل على المؤثر هذا الأعرابي أيمن الأعرابي والله ما وجدها حتى كبار العلماء قال مين تعرف ربك قبل البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير فأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج وسماء ذات أبراج ألا تدل على اللطيف الخبير أبقى تقرا انت عن عام سيدي من الابتدائي الا الدكتوره فسبحان الله سميته هذا ابو نواس كان الدليل دليل ايمانه والله زهره امن بالزهره اخذ زهره هكذا واخذ يتامل في لونها وفي تكوينها وفي شمها وفي سبحان الله فقال تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك عيون من نجين شاخصات عيون من نجين شاخصات على آثار هي الملك السبيك هي الذهب السبيك على قضيب الزبرجة شاهد الزبرجة هذا على قضيب الزبرجة شاهدات تدل على أنهم لطيف الخبير عرف الله بالزهر تأمل وقل تأمل تأمل تصل لا إله إلا الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء وهنا فضل العلم سبحانه الذين عرفوا يخطر من يخشى يخاف الله يخاف عذابه يخاف غضبه يخاف ناره يخاف قطع الصلة يخاف أن لا تقبل أعماله يخاف من الخاتمة يخاف الخشية والخشية فعلى ما قال الخوف إنما يخاف الله من عباده الخشية لأن الخشية الخوف مشوب بالتعظيم والإجلال لله هذه الخشية ما هو خوف لأن الخوف نغم للحية ولكن فيها تعظيم للحية فيها تقديس للحية تخاف السبع لا هذا خوف مجرد لا الخشية الخشية خوف مشهوب بالعظمة لأن لو بد من الخوف المجرد والعياذ بالله يؤديك ليش للكفر الخوف المجرد لا بد من الخوف والطمع يكون يعني مزيج وثم الحب لله والتعظيم لله عكس الخوف مع هذا إذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء وفيها فضل العلم فضل العلم لأن بالعلم يعرف الله وبالعلم يعبد الله وبالعلم يمكن الإنسان يبلغ دعوة الله بالعلم لولا العلم خلاص وبالعلم سبحان الله فاقي قلنا البارح كان عند الدرس السابق يعني قلنا الملائكة سجدوا لآدم والله أبانا فضل آدم وأعلى قدر آدم وكان هم العنصر الأرقى وهذا من العنصر الأدنى ولكن ثق به علم آدم الأسماء إلى آخره كما قلنا البارحة وحتى قال الإمام علي رضي الله عنه قال العلم أحسن من المال وأفضل من المال. ليش؟ قال لأن المال أنت تحرسه، إذا ما كنش عندك إنك حفورتي ولا تمشي للبنكة ولا كذا إلى خمشات ونرفض الحك عن المال، والعلم يحرسه. العلم يحرسك ويحميك، والمال أنت تحرسه، هذه واحدة. ثانيا المال يعني يتقابلك بالإنفاق، اليوم وغدا وبعد كان عندك مليون اصبح 500,000، ثم انفخ والغدا والبعد وجاب ضريبه والكرا والصف والموضه وكامل وتم التليفون، هذا كفر خلاص تقبل. لا والعلم كل ما تنفق انه يزيد، تم الدرس طالع وتراجع وكذا سبحان الله، لا بد من كتب وانت ما ادخل يعني اذا بشرت الدروس العلميه والخطابه والتاليف والكتابه وخلاص تصبح عالم العلماء الكبار بسبب الانفاق، كل ما تنفق يزيدك الله عز وجل. وثم الثالثه هي ان العلم حاكم والمال محكوم عليه. شكون اللي كيحكم؟ العلم. وشكون محكوم عليه؟ المال محكوم عليه. سيتخرج حال مش يخرج الزكاة، عندي مليار شحال الزكاة؟ كاين اللي عنده 40 مليار وما تخلى 40 مليار شحال الزكاة؟ باش تقيم أمة دولة تعيش من الفقراء، دولة من الفقراء تعيش كذا لا شحال؟ والحد الأدنى وقرضا ولمن يعطاني المال؟ سبحان الله، هو اللي من كيسه مشي نعطيوه، هو اللي من كذا كذا كذا، وهذا المال إذا كان عمشي من حرام، هو اللي من حلال، شكون كيحكم على هذا الشيء كله؟ أشكون اللي كيحكم على هذا الشيء؟ العلم. وقيل ما فهمتني؟ لا إله إلا الله، إذا شكون أحسن؟ واش العلم ولا المال؟ أشكون؟ والطلبة نعمل يقصوا الجلوس. ما قصوا وكلكم اطلبوا الجلوس. هالناس بيجي مشي علاه خصم الفلوس، كان هذا المحل يتفرق في الفلوس، كان هذا الدنيا عمره وحتى الشارع اللي فيه عمره. اذا لو تقول له من عمس اللي يحضر الدرس يخوض ايش 5000 فرنك يحضروا كامل ولا لا؟ يجي مثل العود حتى المراه كل شيء علاش مش برا 5000 فرنك؟ والعلم جرب لا خصم الفلوس. لا اله الا الله. نعم فالعلم فضل العلم سبحان الله، العلم شيء كثير. العلم حتى يقول العلماء يقولوا الكلب العالم احسن من الكلب ايش جاهل. من الكلب الجاهل. الله فضل في القران الكلب العالم واعطاه قيمه واعطاه اعتبار واعطاه اجلال على الكلب ايش على الكلب الجاهل، لان الله يقول تعلمونهن الجوارح مكلبين مكلبين يعني المعلمين التكليف والتعليم، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا. اذا علمت الكلب وصار الكلب عالم يعني هذا الكلب هذا اذا ارسلته وراء يعني وراء الصيد وثم قتله وكان معلم كان عالم، شو الكلب المعلم بحيث يمسك لك يمسك لك بمعنى انه مقبض في نفسه، لانه اذا قبضوا الكلب المعلم من غيره هذه اذا قبض الفريسه قبض الارنب مثلا او قبض القنيه اذا تلاها هذا لم يقبض واش الراس ولا ديري الراس وين انا شفتك عليه وجابه قتله ربما قد يتغلب عليه وقتله وكمل الكلب ما يقتله ابدا ولكن اذا شاف يغلب عليه يقتله يسيبه ما ياكله ابدا ما يمس وخايف وجوعان. ليش هذا الكلب؟ إذا قتل هذا وجاب لك حلال ولا لا؟ حلال، ولكن بشرط أن تكون حين ما أرسلته سميت الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب على كلمة المعلم سمي الله. تعلمونهم فكلوا مما أمسكنا عليكم، واذكروا اسم الله يعني مترسلوا اذكروا اسم الله. إذا الكلب العالم أحسن وأفضل من الكلب الجاهل. يرحم الله الشيخ كان هنا يقول كان واحد الكلب في البلاية في أيام ديال الصيف وكان في البلاية وكان كيدور ذا الكلب ويجبر واحد انا عمزي واحد بالزوعه واحد بالسقطه فهمتي ولا عيانه مبطحه في البحر مبطحه في الرمل والكلب جالي له وعلى رجله بده يبول عليه هذا الشيخ قال رضي الله عن هذا الكلب. هذا الكلب ما شاء الله هذا سيد الكلاب. لا حول ولا قوه الا بالله. إذن سبحان الله. حتى قلنا البارحة أيضا يقول العلماء سيد الخلق سادة الخلق ثلاثة، سادة الخلق ثلاثة، أشكون هي؟ الملائكة الأنبياء المرسلون، وثم الأنبياء المرسلون، وثم الملوك والرؤساء، وكلهم خضعوا للعلم. فالأنبياء خضعوا للعلم، شوف الحديث مع آدم، خضعوا للعلم. وكذلك الأنبياء المرسلون خضعوا للعلم. موسى عليه الصلاة والسلام لما قلنا لما علم على أن عند الخاضر علم ليس عنده قال علي به يا ربي دلني عليه حتى لاحق به وخضع له العلم، ولو أنه أفضل منه وعنده بالعلم ما ليس عنده، ولكن لما كان ذاك عنده علم كثير ما عند هذا ها طلب العلم قال علي به خضع له وتتلمذ عليه. نعم العلم ولو هذا كبير وهذا صغير، فالكبير يخضع للصغير للعلم. هانتم كتشوف قابيل خضع لمن؟ للغراب، للغراب، لأنه لما قتله نبي من حش عن الإنسان لما تحصل منه الجريمة يندم، لما اندم قال مصيبة هذه جاءت الرضف والعطف على كل قل لابد نواري أخي، كيف نعمل أخي؟ ما تاقي تبقى القضية هكذا يتركوا هكذا على الأرض ويمشي، لا أبقى يتأسف ويتحصل أش غادي يعمل؟ وإذا بين رب العزة يرسل له كلمة، يرسل له إيش؟ غراب، غراب يتضارب مع أخيه ويقتله ثم يحفر له ويقتله. فبين الله عز وجل على أن صاحب المعصية يتذلل ويتزحزح حتى يصير أحقر شيء أحقر منه. إذا عصيت الله وخرجت عن طريق الله، الله يذلك ويخزيك ويحقرك حتى يصير شيء لا قيمة له أحسن منك. بين له على أن الغراب أحسن منك. ليش؟ لأن تعصيت الله، غير تخرج عن منهاج الله وعن طريق الله خلاص يذلك الله. فوره كيف أجيب؟ فصار نعماز هذه تعلم، صار الغرام هو تلميه وشيخه أخذ عنه. لا إله إلا الله. إيه نعم العلم، العلم سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هم داخل في المؤمنين، ولكن عندهم الرفعة من جهتين، من جهة الإيمان من جهة العلم رد رجاله. لا إله إلا الله. ويقول فضل العالم يقول سلمين عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل على أبنكم. فضل النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أصغر واحد منا وأحقر واحد منا المؤمن، ما هو حقير في الحقيقة، ولكن سبحان الله حسب ميزاننا الأرضي يقول هذا فقير هذا مسكين هذا كذا. لكن مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، هذا يعبد هذا وهذا إيش؟ هذا يعبد وهذا هذا ما يعبد وهذا عالم. فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى، وفي رواية كفضل القمر على سائر الكواكب. كيف واحد الحديث هو حديث ضعيف ولكن فيه عبرة سبحان الله. يقول فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال لك الشياطين يجتمعوا عند شيخهم عند سيدهم وعند قائدهم إبليس الأول أبوهم، إيه اجتمعوا عنده قالوا له ليش نراك ما تفرح عند ميموس عابد من العباد يعني يصوم النهار دائم ويقوم الليل دائم ويقرأ القرآن ويفعل من عبادات الله الشيء الكثير، وعند ميموس انت ما سقي له مال، ولكن عند ميموس عالم يعني تفرح وتضرب وتدل ونراك يعني ما شاء الله تنشط نشاط لا حد له. كيف هذا؟ قال لهم شوف يقصد يوريهم يعني عمليا. قال لهم اسمعوا هنا ما تمشون عند العابد في مغاره، قبل كي تقعد من المغاره وكيف يعني مشان شي مغاره جو قد هم الشياطين كيسمعوا. قالوا يا فلان يا عابد قال ماذا تقول يا فلان؟ قال عندي سؤال. قال شو تظن؟ قال له يعني اذا هل يقدر الله ان يخلق مثل نفسه؟ هل يستطيع الله وهل يقدر ان يخلق مثل نفسه؟ لا هذا العابد اشغل. قالوا عاود سؤال عاود ثاني وثالث. قال والله ما ادري ما تقول ولا ما ادري. فقالوا ترون هذا كفار؟ ما يدري حتى التوحيد ما عرف عبد الله. ترونه كفار؟ قالوا لا. قالوا هيا هو مش انا عم نسمع واحد الحلقه هكذا في حلقه العلم هو تقدر تفضل تقدر عند عالم. قالوا يا علي يا فلان. ثاني سؤال قالوا صدق. قال ماذا؟ قال هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ قالوا هذا مستحيل. كيف مستحيل؟ يقول هذا الشيطان هذا. يقول كيف مستحيل؟ كيف؟ يقصي وليه يعني يعجبه. قال كيف مستحيل؟ قال مستحيل. كون الله يخلق آخر ويصير هذا ومثله ما يقولش مثله. كونه مخلوق مش مثل الله. وش الله مخلوق؟ حينما يخلقه ما أصبحش مثله. هو مخلوق فيكون مخلوق عبد الخالق. وإذا كان هذا هو الله هو خلق مثله ما يكون مثله لأنه غير صار مخلوق ما صار مثله. كيف يكون هذا مستحيل ما يكون. اذهب يا رجل. قال أهل الخلق اذهب. قال صارونا هذا قال له من عمزي أبكي أبني ألف سنة وأنا أبني ويجي هذا ويهدمني في لحظة ما أبنيته في ألف سنة. العالم يهدم ما بناه الشيطان وما اجتهد به الشيطان ألف سنة ويجي العالم في لحظة يهدم له كله. قالوا صارون هذا والسلام. قال لهم أفرح عندما يموت هذا أفرح فرح كثير. وفي رواية أخرى يعني يقولوا قالوا وش يقدر الله يدخل إيش يعني الدنيا كلها على ضخامتها ويدخلها في البيضة. قد من هذا هذه العالم؟ قالوا ما أدري. لما جاء هذا العالم قالوا ما قضى الله قادر يدخل الأرض كلها في عين إبرة وحشاله بعينه. هذه يعني قصة عور شيطان. فالشيطان أعور لا إله إلا الله. أشهد فضل العلم. أطلبوا العلم يا إخوان أطلبوا العلم بواسطة الكتب بواسطة الأشرطة بواسطة المجالس العلمية والخطب المنبرية. أطلبوا العلم يا أخي. والعلم الحق هو علم كتاب الله وسنة رسوله. ما تتكاسل عن مجلس علم مهما تستفيد. والجمعة احضرها حيث تستفيد. والكتاب اقرأ الكتاب حي المفسر الكتاب المفيد لأنه الكتب المكتبة عامرة. هي تقرأ اسأل العلماء اش نقرأ اش من الذي يفيد لي لأنه تضيع حياتك ويضيع وقتك لا شيء. لا يجب أن تختار ما تقرأ. وحتى الشريط الإسلامي لا بد تختار ما الشريط الإيماني. اش من شريط الدنيا ما عمرها بلا شريطة. لكم من شريط ما يفيدك فيه ولكن كم من شريط سبحان الله كله فوائد في العقيدة في الأخلاق في العبادات في المعاملات في ما شاء الله في الدعوة في كل شيء. نعم العلم والعلماء الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء. شكون ورثة الأنبياء؟ العلماء. العلماء ورد في الحديث يعني فيها الهلم لكن يقال فيها المناسب. يقال أن أبا هريرة خرج للسوق ويبقى يقول يا تجار تاريخة رسول الله توزع في المسجد. ايوه شنو تجا يعني تاريخة رسول الله؟ شنو تاريخة؟ تاريخة الانسان اللي ترك مثلا هالبطانيات هالناموسيات هالكومودات ها ما تعرف كداش حلي ها ما تعرف كدا الى اخره. قال لهم تاريخة الملكات راه كدير في المسجد امشي وتشري يا تجار. ايوه وشري. قال لك نعم في الناس كتقبل تقفل دكاكين وهذا وشو هرعوا للمسجد يشروا للمسجد ما يجيبوش الناس. كتب واحد عالم عبد الله بن مسعود ولا غيره من العلماء الكبار يعني يعطي الدرس داك يشوفوا هذا جلس سمعوا كذا كيتسناو ديك التركه تخرج كذا الى اخره. تفضل عن وزير الدرس. وثم جون عند ابو هريره قال يا ابو هريره فين التركه؟ قال ما سمعتوش هذا التركه تدرك النبي عليه الصلاه والسلام. اما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. هذه هي التركه اللي ترك النبي اللي بغى يخفضها عن وزيره. فإذا خذت العلم معناه أخذت تركة رسول الله. رسول الله بعث بالعلم بعث معلما. العلم هو ذلك الوحي الذي جاء به رسول الله نزل به من الله نزل عليه من الله. نعم. فلذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى العلماء ورثة الأنبياء. التركة للأنبياء خلوها العلماء عنده اللي يبغى ذلك التركة مش عنده. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه وأخذه بحظ وافر. أشكون عن مسجد الحظ الذي لا يفنى ولا يبيد والحظ الذي يسعدك ويقربك من الله ويربطك بالله ويرفع لك عند الله درجات يرفعك درجات. أشكون هو؟ هذا هو الحظ. أما تريك العمس دي الدنيا والناموسية والبطانية هو طعم شنو كذا كله العمس للبرة خلفنا ولا شيء. نعم العلماء وبالعلم سبحان الله حفظ هذا الدين في العلماء حتى قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه قال في الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث أصحاب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري من هم, يعني هم هؤلاء. وإذا ما كانش أمر الله ما ندري, ما نعرفه, ما أعرفه, هم غير معروفين. هم هؤلاء احفظ الله شريعته واحفظ دينه واحفظ سنة رسوله واحفظ حياة رسول الله. ليش في هؤلاء اللي بغانا مسجد الإسلام من غض الطري فليأتي هؤلاء. ولكن العلماء العاملون, العلماء العاملون, وهذا اللي يسمع علماء. أما إذا كان عالم بدون عمل فهذا تلميذ الشيطان, فالشيطان إمام الضلال وشيخ الملاحدة أعلم العلماء. كيش يعلم عن الشيطان؟ والله كان يعرف الله ويعرف وحدانيته ويعرف ربوبيته ويعرف أسماءه وصفاته ويعرف الجنة وناره ويعرف البعث والنشور ويعرف والله ما لا نعرف عن الملكوت الأعلى كله. فمطرود ملعون في الدنيا والآخرة خاسر خائن هو أسماءه وأسره وجنده. جنود الشيطان جنود إبليس أجمعون كلهم خاسرون. نعم رغم العلم اللي عنده نفع أفاد ما أفاد, فالعلم الذي لا يفيد خلاص. وأهل النار سبحان الله كلهم جهلة وإن كان لهم علم, وإن كان لهم علم فهم جهلة. الله يقول عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل, هم علماء كيف هم علماء, وقالوا لو كنا نسمع لأنه لم يكن له علم والله ما أدخلهم الله النار, ما أدخلهم حتى قدر حج عليهم. وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى, هديناهم علمناهم ارشدناهم كان عندهم علم عندهم حقيقه عرفوا كل شيء. اليهود يعرفون رسول الله كما يعرفون ابنائهم, ويحملون التوراه ويعرفون التوراه مثل الذين حملوا التوراه كمثل الحمار يحمل اسفارا. هم حملوا عرفوا كذلك, والمشركون كذلك. والله الله عز وجل يقول عنهم ها عن المشركين ها قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقول فانهم لا يكذبونك, فانهم لا يعرفون انك رسول الله وان القران كلام الله فانهم لا يكذبونك. ولكن الظالم ايضا لا يكذبونك. ويقول عن عن عن فرعون وعن قومه قل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. على علماء والله علماء ما افاد لا العلم العمل. ونعماس الرسول عز وجل اخبر يوم القيامه على ان العلماء تندلق اقسامهم فيدورون بها كما يدور الحمار برحاه. شكون هذولا العلماء؟ حتى ان اهل النار يقول كيف كنتم ترشدون وكنتم تقولون وكنتم تامرون وكنتم تنهون؟ قال كنا نقول ولا نعمل, كنا نامر الناس ونعم الله عز وجل نعى على اهل الكتاب في كونهم يقولون ما لا يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم والحالة هذه وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واشحوا ما قبل الكلب أولاد الحرام وشلتم والعالم كله عرفه ولا ما عرف؟ والله عرف. وهؤلاء الملاحدة وهؤلاء العلمانيون الذين يحاربون دين الله ويحاربون شرع الله ويحاربون منهج الله والله عن علم, عن علم. لذا رب العزة وصف هؤلاء مرة بأنهم كالأنعام, شبههم بالأنعام. أولئك كالأنعام لقد ضرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس قلوب لا يفقهون بها ولا معين لا يسرون بها ولا مؤذن. أولئك كالأنعام حبها بل أنعام أحسن منهم. هو شبه مرة بالدواب, نشر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو أنهم يسمعون ولكن لا يسمعون عن الله. لما ما سمعوا عن الله كان صم, لما ما اعترفوا ما نطقوا بالحق بعد ما نقلوا بكم عم. ومرة شبههم الحمير مثل كمثل الحمار, هم شبههم الكلب كمثل الكلب ان تحمل عليه لا تمسكه خز حقارة ذل مهان. لا إله إلا الله. ومرة قال شبهم بالموتى، لا كأنهم لا وجود لهم، كل أحياء يموتون، هؤلاء الموتى أنك لا تسمع الموتى. أذا تسمع من في القبر ها؟ أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم والبكم. يقول وبعث بمسمع من في القبور، أبعث بمسمع من في القبور كأنهم موسى، خلاص دفنوا هم في القبور، هم أحياء على وجه الأرض، ولكن من منزلة من في القبور. يقول العلماء هذا من الأدلة أن الميت لا يسمع، لأن الله شبههم به والمشبه به ما بعد، خلاص واضح المشبه به أنه لا يسمع. هؤلاء يقول كأنهم في القبور، والقبور كأنهم لا يسمع، أهل كأنهم في القبور. ومرة يقول على قلوبهم أكنة وعلى على أبصارهم غشاوة ولا زين على وفي أذانهم وقرة، لا إله إلا الله إلا له خزله. لهذا قال الله عز وجل كونوا ربانيين، كونوا يا إخوان يا مؤمنين كونوا ربانيين. ماذا ربانيين؟ ما منسوبون إلى الرب، لا غلط. كونوا ربانيين أي مربين، تربون علمكم، لأن علمكم ينمو بالإعطاء، ينمو كما قلنا، يتربى علمكم وتربون الناس على العلم. كونوا ربانيين. ولذا قال بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم، وفي قراءة ما كنتم تعلمون الكتاب، وهذه قراءة مبينة للرباني، فهذا معنى الرباني بلا منصب للرب، لأنه كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى بقوم سمي رحمه الله نعى على الربانيين، حيث قال سبحانه ها ولا تكونوا ربانيين، لا حيث قال ها هل لولا إنها هم الربانيون، هؤلاء الذين يربون الناس ويوجهونهم، ليش ما علموا؟ ليش لو كانوا منسوبين إلى الرب منع عليهم وسخط عليهم؟ ليش يا أيها الربانيون، أيها العلماء، أيها المربون، أيها الموجهون، أيها المرشدون، ليش علمتموهم؟ سبحان الله. فابن سيرين رحمه الله يقول معنى الرباني في التربية لا من منسوب إلى الرب، لا غلط. خذوا هذه الفائدة إن شاء الله. أرجو توضيح قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا السبت إلا في فريضة، ويقول في النهاية يقول أرجو الجواب قبل يوم عاشوراء، أرجو الجواب قبل يوم عاشوراء، لأن يوم السبت يوم السبت، أرجو الجواب ولو هذا الحديث حديث صحيح، لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، هذا صحيح، ولكن معنى لا تخصوا يوم السبت بصيام إلا إذا كان فريضة، بمعنى الناظر أو شيء من هذا، إلا إذا كان فريضة، خصوص يوم السبت لا يجوز صيامه، ولو يكون عرفة ولو يكون يوم العشراء ولو يكون يوم كذا، لكن إذا كان مع غيره يجوز صيامه، السبت وحده لا يجوز صيامه، لكن مع الجمعة يجوز، مع الأحد يجوز. ولذا ورد في الحديث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ويقول إنهما يوما عيد للمشركين، فكان يصوم لأنه الصيام لا يجوز العيد، العيد لا يجوز للصيام، حراما تصوم يوم العيد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويزيد ويوم الأحد ويقول إنهما يوم عيد المشركين، هذه واحدة. ثانيا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما نهى عن صيام يوم الجمعة قال إلا أن تصوم يوما قبله، قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده بعد شهور شو بعده السبت بنص رسول الله. فتصوم مثلا إذا جاءت قلنا عاشوراء ستأتي يوم إيش يوم السبت إن شاء الله، يوم السبت لا بد أن نصوم يوم التاسع ويوم العاشوراء يوم الجمعة ويوم، أما تصوم يوم السبت وحده لا. وإذا ما صمت التاسعة وصمت يوم السبت عاشوراء سجدت إيش الحد، وأحسن لك صوم يوم الجمعة تاسعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء، قال لي تصومون يوم عاشوراء؟ قال والله إنه يوم نصر الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون، لأن فرعون غرقه الله يوم عاشوراء، وأغرق الله يوم في عدو يعني فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه اقتداء بايش؟ بموسى. قال كذبتم، نحن احق بموسى منكم، نحن احق، احنا اللي كنتبعوا موسى، اما انتم ما كتبعوش موسى، انتم كذبون، انتم كذبه، ما تتبعون موسى، لو تبعتوا موسى كنتم تتبعوني، لان موسى والله لو كان حيا ما وسعه الا اتباعي، هيدا يحلف بالله صلى الله عليه وسلم، يقول والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي، فانتم ما تتبعوني، انتم ما تتبعون موسى، انتم كذابون كذبه. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. سؤال آخر يقول، يقول الله تعالى في سورة النحل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم يقول: لمن وجه هذا الخطاب؟ هذا الخطاب وجه للمشركين، لأن المشركين كان عندهم يعني دستور خاص في التحريم والتحليل، وينسبون زورا وبهتانا لله عز وجل. كان عندهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك، عندهم أشياء يحرمون، لا من المزروعات ولا من الحيوانات ولا من، وينسبونها لله كذبا وزورا. فالله عز وجل لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ما أحل الله حقيقة وما حرم حقيقة، لا من الزروع ولا من الحيوانات. فمن جملة قال: فكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله عليكم كذبا، يعني الحرام والحلال هو هذا، أما الذي أنتم عليه ما أنزل الله بهم سلطان. ثم يقول: وما الحكمة عن ختم الآية بقوله إن كنتم إياه تعبدون؟ الحكمة من هنا أن العبادة تدلنا على أن العبادة ليس في الصلاة والصيام والحج والذكر وقراءة القرآن، لا، حتى في التحليل والتحريم، حتى في البيع والشراء، حتى في الاقتصاد، في السياسة، في الإعلام، في كل شيء عبادة. إذا اتبعت منهاج الله في كل ميادين حياتك، ما تقتصر العبادة على شيء دون شيء. فالإسلام منهاج للمؤمن، فالمؤمن دائما في عبادة، كنت في الشارع أنت في عبادة، وأنت كنت في عشرة في عبادة، ليش في عبادة؟ أنت نظر لي تنظر في من في محرم الله، لا، إذا رأيت متبرجا تعمل هكذا كذا، لا لا لا لا، يعني حين ما تبيع ايش تقول؟ ايش تقول في على الشارع؟ تقول كذب تكذب؟ لا، فتعبد الله بلسانك، تعبد الله بعينك، تعبد الله بسمعك، تعبد الله بيدك، برجلك، بفرجك، بكل شيء. في البيع والشراء تراعي ما أمر ما أحل الله، وتراعي ما حرم الله، هذا تمتثله، هذا تجتنبه، وكل شيء هكذا. فحياة المؤمن حياة إيمان، حياة ربانية، حياة قرآنية. إيه؟ هذا هو السر في أن الله عز وجل في الحلال والحرام ختم بإيش؟ بالعبادة. وثم يقول: قد تحل المصائب بالإنسان لا لذنب ارتكبه، وإنما لمراد آخر، وضح لنا هذا الأمر، أو لأمر آخر وضح لنا هذا الأمر. يعني المصائب التي تنزل بالإنسان قد تنزل عقوبة له، لأنه انحرف، فالله عز وجل يعني أنزل به مصيبة لتكفر له ما سبق من ذنوبه، تكفير له، هذه منفعة ومصلحة له هكذا. وقد تنزل لا لذنب ارتكبه، ليش؟ أراد الله أن يرفع درجاته، بمعنى أنه قليل العبادة، والله أراد أن يبيئه مكانا في الجنة وأن يرفعه منازل ودرجات ما يمكن يدركها إلا بأن يصيب منه ويصبر ويحتسب لله فيرتفع كذا، هذه الفائدة. أو ليدعو الله ويحركه ويربطه، لأنه قد يغفل، ولما ينزل به المرض يتضرع: يا رب يا رب، الله الله أكبر، سبحان الله، والله يبغي هذا الصوت، وقد ينزل به ذلك المصيبة وما يحيد عنه. هذا ليش؟ لأنه إذا حيد عنه قطع، والله لا يريد أن ينقطع، ويباهي بالملائكة: اسمعوا عبدي فلان، لا إله إلا الله. إذن حكام وأسرار، فسلم لله. ثم يقول الآخ: اذكر لنا الأمور التي يجوز فيها الاجتهاد والأمور التي لا يجوز فيها الاجتهاد. الأمور التي يجوز فيها الاجتهاد في غير العبادات، العبادات لا تجتهد في الصلاة، تجتهد في العبادة. قال الله: مشي اخترعوا شيء عبادة تقربوا بها إلى الله، ما أتى بها رسول الله ولا أتى بها كتاب الله، نجتهد ونخرجوا شيء عبادة، واش كاين؟ لا، باب العبادة مقفول، ما يمكن تجتهد وتختار لنا عبادة ما تعبدها رسول الله ولا صحابته الكرام، لا أبدا لا ترد عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه واحدة. ثانيا مع النص، إذا نص الله عز وجل هذا يقولوا يجتهدوا يجتهدوا، نعم سيدي قال الله قال مثلا المرأة، المرأة تأخذ من الرجل، تأخذ من الرجل إذا مات النصف، إذا الرجل يأخذ من المرأة إذا مات أو العكس، المرأة تأخذ من الرجل الربع إذا لم يكن عنده أولاد، إذا عنده أولاد تأخذ الثمن. قالوا لا، اعترضوا عنه، قالوا لا أش خصوا، قال نحن نجتهد، شوف كيف نجتهد، كيف كيف تجتهد، قال لا تأخذ النص، كيف هذا، قال نجتهد المجتهدون المجتهدون ما شاء الله. مثلا هكذا أجتهد لا اجتهاد مع النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل خلاص، إذا جاء الله قال الله قال الرسول خلاص ما بقى اجتهاد، ما في اجتهاد. فالثوابت ما في اجتهاد، اجتهاد فيه في المسائل التي تستجد ما كانت في عهد التشريع وما أنطى حكم بها، فنحن نشوف لها نظائر ونشوف لها أشباه ونضيط الحكم بها ونشوف العلة وكذا إلى آخر خلاص ونطلع نجتهد، أما في غير لا ما شاء الله. ثم يقول ما حكم استنباط الأحكام الشرعية من تفسير القرآن باللفظ العربي الدل على معناه؟ نعم هكذا الاستنباط بيش يكون بالأفضل، لأن القرآن عربي ونحن بالألفاظ العربية بها نجتهد وننظر المعاني مو الألفاظ، أما الاجتهاد في الألفاظ والقياس في الألفاظ هذا اختلف فيه العلماء، واش في قياس في اللغة، هذا اختلف فيه العلماء واش في قياس العلماء، يعني النباش هل نسميه سارقا أو لا نسميه سارقا، هذا يعني هذا خلاف بين العلماء، هذا حاجة أخرى. ثم يقول ولماذا كانت أحكام القرآن تفصيلية في العبادات وعامة في المعاملات؟ الذي يقطع لنا باب الاجتهاد في العبادات كما قلنا، ففي العبادات أتى بالتفصيل وفي المعاملات أتى بالآيات الإجمالية. ليش؟ لأن في المعاملات أمور تستجد ما كانت في عهد التشريع، وتأتي لنا أمور ما كان مثل هذا التأمينات ومثل هذا يعني أمور يعني أتت ما كانت، فبغي يطلب من العلماء أن ينظروا فيها ويصبطوا لها أحكاما، لأن الله عز وجل ما ترك شيئا، هذه الشريعة الإسلامية جاءت عامة شاملة لكل زمان ولكل مكان كيف ما كانت. وثم يقول ما حكم العمل بالسنة المتواترة والمشهورة وسنن الآحاد؟ السنة المتواترة، السنة المتواترة مثل القرآن، هو يعني السنة المشهورة والسنة خبر الآحاد إذا صحت، حتى المشهورة إذا صحت، كم من حديث مشهور وهو موضوع ما اشتهر على الألسنة، إذا صح فنعمل به، وكذلك خبر الآحاد نعمل به في العبادات والمعاملات والأخلاق، ونعمل حتى في العقائد، خلافا لمن قال مثل المعتزلة وغيرهم من الأشعرية قالوا العقائد لا تثبت بخبر الآحاد، نقول لهم أبدا لا، بل تثبت بالعرب كل من صح ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث مشهورة أو أحاديث خبر الأحد، كل ما صح نأخذ منها الأحكام والتشريعات كما نأخذ منها العقائد. فمثلا نجد مثلا في البعث والنشور، في الشفاعة، في الحساب، في الحوض، في يعني في الجنة والنار، أحاديث في العقائد تخبرنا عن أمور عقدية وهي خبر الأحد، وهم عملوا بها وتناقضوا، قالوا خبر الأحد لا تثبت في عقيدهم، تناقضوا هنا. حتى أتى بهم بعض المشايخ جزاهم الله خيرا ورحمهم الله، أتوا بستين مسألة خالف فيها الأشعرية في العقائد وهي من خبر الأحد، وأخذ اعتقدوا وأخذوا بها وهي من خبر الأحد وتلزمهم. اختصر الصواعق. أيوة نعم. وكذلك أتى بها ابن القيم في الصواعق المرسلة، خذوا هذا الكتاب اشتروه، مختصر الصواعق المرسلة. أيوة. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.